بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نستغفره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسول الله، خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم لقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أخاطب هذا الجمع الكريم من علماء مسلمي الهند الذين يضمهم لقاء مجمع فقهائهم الذي لم أكن غريبا عنه منذ البداية، فقد تشرفت بالمشاركة في تأسيسه مع الراحل الذي نسأل الله له الرحمة والمغفرة، أخانا مجاهد الإسلام قاسمي، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته، والأستاذ الشيخ أبو الحسن الندوي، وعلماء أجلاء آخرين شاركوا في تأسيس هذا المجمع المبارك الذي بدأ يؤتي ثماره ويرشد مسيرة المسلمين في الهند، ولهم وزنهم وثقلهم وأهميتهم، وأحمد الله وأشكره أن عشت حتى بدأت أرى ثمار هذا المجمع المبارك. فتحية ثناء وتقدير لكل أولئك الرواد الذين شاركوا في تأسيس هذه المؤسسة العلمية المباركة، ودعاؤنا لمن مات منهم أن يتغمدهم الله بالرحمة ويسكنهم فسيح جناته. آثرت أن تكون هذه الدورة دورة أكثر منها ندوة، وذلك لعلمي بأن الأمور العلمية الدقيقة في حاجة إلى وقت مفتوح إلى حد ما يسمح بنوع من الحوار الجاد لإيجاد الرؤية المتكاملة ولإنضاج المسائل المطروحة على بساط البحث. ولذلك فإذ لم تسمح صحتي بأن أكون موجودا بينكم بجسمي، فقد آثرت أن أكون موجودا بعقلي وبما آتاني الله سبحانه وتعالى من علم قليل وبضاعة مزجاة. وأردت أن تكون الدكتورة زينب العلواني ابنتي وتلميذتي والمتفهمة لأصول منهجي في البحث وتفكيري ولطريقتي في مراجعة التراث والتأصيل لقضاياه. سأترك لها مهمة شرح وتوضيح قضايا المصطلحات، فلا آخذ من وقتكم الكثير، كما سأترك لها مهمة الشرح وبيان ما سأعرض وتلقي أسئلتكم ومناقشاتكم حول ذلك، ولي كبير الأمل بأن يعينها الله تبارك وتعالى على إثراء دورتكم هذه بإجابتها وبحكمتها، وبكونها الآن عضوا في المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية التي تضم أقلية مسلمة مهمة وتواجه تحديات قد تزيد على التحديات التي تواجهونها أنتم في الهند. والتزاما بما جرت عليه آداب علمائنا المتقدمين، سأبدأ ببيان أصول فقه الأقليات الذي كنت بفضل الله تبارك وتعالى أول من وضع مصطلحه ودعا إلى التعاطي معه والتعامل به فضلا من الله ونعمة. وقبل ذلك كان الناس يستخدمون مصطلح فقه النوازل، والنازلة تعني المصيبة، الحادثة، الواقع، وبالتالي فأول ما يتبادر إلى ذهن فقيه النوازل اللجوء إلى الضرورات وإلى قواعد الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات وما شاكل ذلك، وإلى قواعد أخرى قد تتصل بما عرفه علماؤنا بالمخارج والحيل. وفي ظني أن اللجوء إلى قضايا النوازل والمخارج والحيل له آثار سلبية على نفسيات المسلمين حينما يكونون بين أكثرية سكانية من غيرهم، فمجرد الشعور بالأقلية شاعرنا العربي القديم اعتبره مصدرا لنوع من الغمز أو النيل، فيقول تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل. فنحن لا نريد أن نرسخ في نفوس أبناء المسلمين الذين يعيشون بين غيرهم مبدأ الانسحاب من المجتمع والإحساس بأنهم أقلون، وأن عليهم أن يندمجوا أو يذوبوا أو يتجاوزوا هوياتهم لصالح الانخراط في الأكثرية. لذلك أود أن أؤكد مسبقا أن فقه الأقليات لم يظهر من فراغ، ولم ينبثق عن منطلقات الضرورات والمخارج والحيل والرغبة في الاندماج وما إلى ذلك، بل قام على أصول فقهية ثابتة راسخة معتبرة. فلقد انطلقنا في عمليات تأسيسه وبنائه والتأصيل له من المنطلقات الأساسية لفقه الكتاب الكريم، وتأويله وتفعيله النبوي على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم ننطلق من مخارج أو حيل أو رغبة في الاندماج أو للرد على اتهامات الأكثرية أو من وراء الأكثرية، وإنما انطلقنا في ذلك من أصولنا الراسخة ومصدرنا المنشئ كتاب الله تبارك وتعالى وتفعيله وتأويله في الواقع على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما ينبثق عن فقه الأقليات من معالجات وفتاوى وحلول لا يعد من قبيل فقه الطوارئ، سواء انطلقت تلك الفتاوى من تيسير أو تعسير التي تبنى على غير هذا الفقه أو من أي شيء آخر، لأن أصول فقه الأقليات تقوم أول ما تقوم على المقاصد القرآنية العليا الحاكمة. أكرر، المقاصد القرآنية العليا الحاكمة. هناك ما سماه الشاطبي وغيره رحمهم الله مقاصد الشريعة، أما نحن هنا فنحدد مقاصد القرآن المنصوص عليها والثابتة والقطعية والكلية منطلقا لبناء فقه الأقليات. فما هي المقاصد القرآنية العليا الحاكمة التي اعتبرناها كليات مطلقة وقطعية؟ تنحصر هذه المقاصد القرآنية العليا الحاكمة التي تأخذ شكل كليات مطلقة قطعية، تنحصر في مصدرها ومنطلق نشأتها في القرآن المجيد، وذلك بقراءة له وفهم وتدبر ينطلق من مبدأ الجمع بين القراءتين. فالله تبارك وتعالى قد أمر رسوله الكريم والبشرية من بعده في أول كلمات القرآن نزولا بقراءتين، والقرآن الكريم لا تكرار فيه على الإطلاق، فكل كلمة أو حرف فيه له معناه الخاص، فلا نقول هو تكرار لشيء آخر أو توكيد أو ما إلى ذلك. ومن قال بذلك من اللغويين والنحات سواء أدرجوا ذلك في علوم أصول الفقه وأصول الدين وغيرهما أو لم يدرجوه، هذا كلام فيه تزيد لا يقبل مع القرآن الكريم. فكل كلمة في القرآن هي مثل كوكب في السماء لا يمكن أن يحرك أو يزاح عن موقعه، وإذا حدث هذا فإن المنظومة الكواكبية أو الشمسية كلها قد تختل وقد يحدث نوع من الخراب الذي لا تحتمله سنن وقواعد هذا الكون. فالله تبارك وتعالى اعتبر آيات الكتاب الكريم بمثابة مواقع النجوم، فكل آية وكل كلمة وكل حرف هي في موقعها الذي لا يقبل تغييرا ولا تكرار. فما هي القراءتان؟ أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في غار حراء: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. قراءة باسم الخالق. ووضع الخلق في موضع صلة الموصول هنا ينبه إلى معنى سآتي إليه. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. ثم اقرأ وربك الأكرم، القراءة الثانية. الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهما قراءتان، قراءة بالوحي والمعارف والخبرات والتجارب الإنسانية التي تراكمت فسطرتها الأقلام وحفظتها الكتب، وقراءة أخرى في هذا الخلق في كلمات الله التي تحولت إلى أشياء بفضله وبحكمته وقدرته وعلمه المحيط بكل شيء. الجمع بين القراءتين يعني أن نتفهم كل ما في الكون في ضوء هداية القرآن المجيد وأنواره والكاشفات عن أضواء هدايته، إذ هو الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليضم الوحي الإلهي كله من آدم وحتى رسول الله محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين، فيكون الحامل لوحي الله تبارك وتعالى ولهدايته، فهو بمثابة الدليل للإنسان يدله على كيفية السير في هذه الحياة وكيف يقيم المشروع الإلهي الذي أراد الله تبارك وتعالى بناءه وفقا للعهد الذي أخذه على بني آدم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ثم جاءت مرحلة الاستخلاف بعد موافقة الإنسان على العهد مع الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم تأتي المرحلة الأخرى، مرحلة الائتمان، فهذا التكليف الإلهي لهذا الإنسان لا يمكن أن يؤتي ثماره دون أن يأخذ الإنسان حريته التامة، ولذلك جاءت الأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان خير بين أن يكون مسخرا من المسخرات كالشمس والقمر والنجوم والأنهار وسائر مخلوقات الله تعالى غير الإنسان، وبالتالي فلا يستطيع أن يعصي الله، بل هو مسخر لطاعته كالملائكة. ولكن الإنسان رفض هذا الاختيار وقال: يا رب أعطني حرية الاختيار وأنا مسؤول عن نفسي. إن عرضنا الأمانة أمانة حرية الاختيار على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، قلنا: لا يا ربي، أنت سخرتنا ونبقى في دائرة المسخرات. أما الإنسان فقد حمل الأمانة، إنه كان ظلوما جهولا. حمل الأمانة رتب عليه عملية الابتلاء: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنت حر، لك أن تختار، لك أن تعمل الصالح ولك أن تعمل السيء، ولن يمنعك الله من فعل أي شيء تختاره في هذا، ولكن سوف يجازيك بالحسنة إحسانا وبالسيئة عذابا أو غفرانا، ذلك له سبحانه وتعالى. هذه المستويات الخمس أدت إلى أن يكون الإنسان مستخلفا في هذه الأرض، ولما برز له الشيطان ووسوس لأبيه وعصى آدم ربه ولم يجد له عزما في مقاومة الشيطان ووساوسه، وأخرج وزوجه من الجنة المؤقتة، أراد الله بفضله وتوفيقه وعونه أن يعين هذا المخلوق على مقاومة إبليس الذي أقسم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ولأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالله تبارك وتعالى لطف بهذا الإنسان فأرسل له رسله ومعهم هدايته، وجعل خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، و مجمع كتبه وهداياته إلى البشرية هذا القرآن الذي هو آخر كتب الله نزولا إلى البشر. فحينما يأمر الله بقراءتين، قراءة الخلق كله، الكون كله، وقراءة الوحي وما تراكم بالأقلام وتجارب وخبرات النبيين وخبرات المصلحين مع أقوامهم، مع ملوكهم، مع حكامهم، مع شعوبهم وأممهم، هذا الجمع بين القراءتين حينما نفعله بشكل دقيق ونقرأ القرآن المجيد به ملاحظين الكون، ونقرأ الكون ملاحظين هداية القرآن المجيد، آنذاك سوف نستطيع أن نصل إلى مقاصد القرآن الكريم. ومقاصد القرآن الكريم العليا الحاكمة تنحصر في أمور ثلاثة: الأمر الأول هو التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد رسالة النبيين كافة، جاءت به كتب الله وصحائفه التي أنزلت على أنبيائه كلهم. والتوحيد هو دعامة كل شيء، عليه تقوم العبودية، عبودية الإنسان لله تبارك وتعالى، وبه يستقيم الكون، وعليه تبنى قواعد الأخلاق ونظم الحياة. وإذا أصاب التوحيد أي خلل وإذا أصاب التوحيد أي خلل مهما كان، تختل نظم الحياة وتضطرب الحياة كلها. فالتوحيد دعامة أساسية في مجال العلم والعمل، المعرفة والمشي في مناكبها، إعمار هذه الأرض، هداية هذا الإنسان، كله يقوم على مقصد التوحيد الخالص المطلق المجرد التام. ولصعوبة هذا الالتزام بهذا التوحيد الخالص النقي الصافي، نبه سبحانه وتعالى بقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. التوحيد إذن المقصد القرآني الأول من المقاصد العليا الثلاثة، وهو حق الله تبارك وتعالى على عباده، وهو ضابط حركة الإنسان في الكون، التي هي حركة معرضة للخلل والاضطراب، ولا يحميها إلا التوحيد. المقصد الأعلى الثاني من مقاصد القرآن العليا الحاكمة التزكية، أي تزكية الإنسان وتطهيره قلبا وفكرا وقالبا وبيئة ومجتمعا ودولة وحكومة ونظم حياة، كل ذلك يتوقف على التزكية، تزكية الإنسان. ولن يفلح الإنسان بالوفاء بعهد الله الذي ذكرنا، والقيام بحق الاستخلاف، والمحافظة على الأمانة، والنجاح في اختبار الابتلاء، إلا إذا تزكى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإما التزكية فالفلاح، وإما الخيبة والخسران في أمور الدنيا والآخرة. فتزكية الإنسان نفسه وتطهيره ذاته تؤدي به إلى تزكية نظم الحياة، فيحيا آنذاك حياة طيب، ويجزى أجره في الدار الآخرة بأحسن ما كان يعمل. تلك هي المقصد، أو ذلك هو المقصد الأعلى الثاني: التوحيد، التزكية. وإذا كان التوحيد حق الله تبارك وتعالى، فإن التزكية تعتبر أهم مؤهلات الإنسان للقيام بكل ما ذكرنا من الوفاء بالعهد، ومن القيام بأمانة الاستخلاف، والإيفاء بحق الأمانة، والنجاح في اختبار الابتلاء. الأمر الثالث: العمران. والعمران يعني بناء حضارة على هذه الأرض، مع ملاحظة القيم التي لا بد للحضارة أن تقوم عليها. فهي ليست أي حضارة. الحضارة الوضعية القائمة حضارة مهمة، وأتت بأشياء كثيرة نفعت الإنسان ويسرت حياته وجعلتها أكثر سهولة ويسرا، ولكن العمران هو أن تتغلغل القيم في داخل الحضارة، فلا يمكن أن نفصل بين الحضارة وبين القيم. لا يمكن أن يكون عمرانا إذا خلا من حقوق الإنسان ومن إعلاء شأنه وملاحظة كرامته، ولا يمكن أن يكون عمران وحضارة سليمة إذا لم يبعد الإنسان عن الحيوانية ويرتقي إلى مستوى الإنسانية، فتكون القيم الأخلاقية، القيم التي تحكم علاقات البشر أفرادا، دولا، مجتمعات، أسرا وسوى ذلك، إذا لم تكن القيم هي السائدة في سائر جوانب الحياة، فإنها تتحول إلى معيشة ضنكة وتصبح تهديدا للإنسان في حياته وفي مصيره وفي استقراره وفي طمأنينته وفي كل ما إلى ذلك. إذن فمقاصد القرآن الكريم العليا الحاكمة على كل ما عداها هي هذه الثلاثة: التوحيد، التزكية، الإمرأة. لماذا؟ أرجو أن تنتبهوا جيدا، إن أي فعل إنساني غير عابث مهما كان هو ناجم عن تفاعل بين هذه المقاصد العليا الحاكمة الثلاثة. فهناك الله تبارك وتعالى وعالم غيبه وعالم أمره، له دخل كبير في صناعة الفعل الإنساني. والله خلقكم وما تعملون، ويسر الأسباب ليمارس الإنسان فعله، جعل الأرض مهادا، جعل السماء سقفا محفوظا، سخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، جعل النهار معاشا، جعل الليل سباتا. فحركة الإنسان في أكله، في شربه، في حربه، في سلمه، في نومه، في يقظته، في قيامه بأي شيء من الأشياء محكومة بماذا؟ بفعل غيبي بالله تبارك وتعالى الذي هيأ له أن يتحرك ويمشي في مناكبها ويتقلب في خيرات الله ونعمه في جوانب هذه الأرض كلها ليقوم بالمهام التي ذكرنا. ثم يأتي الكون. نعم، الله هو الذي سخره، ولكن أرأيت لو أبدلت الأرض التي تسير عليها بمياه، محيطات، بحار، ما كان لك أن تتحرك فيها إلا بالوسائل التي خلقت من سفن ومراكب وما إلى ذلك، وفي ذلك ما فيه من مشقة وتعطيل وتغيير وكلفة، ولكن الله جعل لك الأرض مهادا، وجعل السماء سقفا محفوظا، وآتاك من كل ما سألت، وإن نعد نعمة الله لا نحصيها. هذا كله هو عبارة عن مشاركة الكون في فعلك. تصلي، تتجه إلى القبلة، تنظر في الرياح، تنظر في النجوم، تنظر في أمور كثيرة. إذا لم تنظر فيها فقد لا تهتدي إلى القبلة، وقد تصلي إلى غيرها وتكون صلاتك باطلة أو ناقصة أو ما إلى ذلك. الأمر الثالث هو الإنسان نفسه. فإذا كل فعل إنساني لابد أن نلاحظ فيه ثلاثة جوانب: الله تبارك وتعالى الذي خلق الناس وما يعملون، وسخر الكون والشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتم، عالم غيبه كله مشارك في صناعة هذا الفعل، ثم الكون المسخر، ثم أنت أيها الإنسان المستخلف الذي سخر لك هذا الكون وهيأ الله لك كل تلك الأسباب لكي يقوم على الأرض المشروع الإلهي، ولكي يدحر ويهزم مشروع إبليس. توحيد، تزكية، عمران، تفاعل بين الغيب والكون والإنسان، ويحدث الفعل، فيأتي تقييم ذلك الفعل إذن وفقا لهذه المقاصد العليا الثلاثة الحاكمة التي ساهمت في وجوده، فهي التي تقرر ما إذا كان هذا عملا صالحا أو إنه عمل غير صالح. فما قررت أنه عمل صالح فتجزى عليه بالإحسان إحسانا، وما تقرر أنه عمل غير صالح تكون المسؤولية. فالذي يقوم بعملية تقييم الفعل وبيان صلاحه من فساده هو هذه القيم الثلاث. في ضوء هذه المقاصد العليا الثلاثة نستطيع أن نحكم على الفعل بأنه ماذا؟ بأنه فعل صالح أو فعل غير صالح، إنه عمل غير صالح. فحينما نأتي إلى فقهنا، فقهنا الموروث اتخذ للحكم الشرعي معاني أخرى، فقال الفعل هو حركة الإنسان، وهو أعمال قلب وأعمال جوارح وتقسيمات كثيرة نجدها عند أئمتنا. فهذا الإنسان أول ما يولد يبدأ يأكل ويشرب ويحتاج التربية ويحتاج الكسوة ويحتاج التعليم ويحتاج كذا وكذا وكذا وكذا، وتبدأ الحياة تدور به. نظر الفقيه في الفقه الأكبر أو الفقه الذي عرفناه بأنه معرفة الأحكام التفصيلية أو الفروعية المكتسبة من الأدلة الشرعية الجزئية، فتلك الأدلة الجزئية هي التي تقول لنا هذا الفعل حلال أو هذا الفعل حرام، هذا يثاب على فعله، هذا يعاقب على فعله، هذا له الموقع الفلاني فيكون فرضا أو موقع أدنى منه فيكون ندبا، أو يكون له موقع في مجال النهي فيكون حراما، أو يكون أقل من ذلك فيكون مكروها، وهكذا درج فقهاؤنا على إعداد فقهنا الإسلامي وفقا للدليل الجزئي من الكتاب الكريم أو من السنة النبوية أو الأدلة الأخرى التي اشتقت بحسب الحاجة: إجماع، قياس، استصحاب، استحسان، مصلحة، رفع حرج، أخذ بالأخف، أخذ بالأقل، وما إلى ذلك. فحينما نأتي الآن وخاصة حينما نكون في محيط أكثرية مثل مسلمي الهند ومسلمي الولايات المتحدة وأستراليا وغيرها، نشعر بكثير من الحرج ونحن نحاول تطبيق الفقه، لأنه قد ساد في أذهان الكثيرين أن الفقه الإسلامي يمثل الشريعة أو الفهم في الشريعة. وحينما نجد هذه الصعوبات في عملية التطبيق، يلجأ بعضنا إلى ما يسمى بفقه الضرورات أو فقه النوازل أو فقه المخارج والحيل، ولذلك آثار نفسية خطيرة جدا على أولئك الذين يعيشون بين أناس يمثلون أكثرية، بقطع النظر عن أديانهم، عن فلسفاتهم، عن نظم الحكم التي تسود بينهم. أما العناية بالمقاصد العليا القرآنية العليا الحاكمة، فهي ستعيدنا إلى الفقه الأكبر الذي قال به الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وألف فيه الكتاب المنسوب إليه الفقه الأكبر. آنذاك لا نلجأ إلى خطاب التكليف الذي تأثر كثيرا بالمنطق الصوري الأرسطي بعد ترجمة المنطق وتراث يونان إلى اللغة العربية. أئمتنا وعلماؤنا كالإمام أبي حنيفة رحمه الله والإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك، الليث بن سعد، أمثالهم سفيان الثوري، كل هؤلاء كانوا حينما يأتي إليهم السائل أو المسألة، نرى في مصطلحاتهم قول الأكثرين منهم أكره له أن يفعل هذا أو أحب له أن يفعل هذا. لماذا؟ قالوا لأننا نتحرج من أن نقول هذا حرام ولا يطابق قولنا مراد الله تبارك وتعالى، فيكون عند الله مكروها مثلا في مستوى المكروه بالنسبة لخطاب التكليف، ونحن حرمناه، وآنذاك نقع تحت مسؤولية وطائلة قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فكانوا يتحرجون إلا ما نص القرآن على تحريمه أو قاله رسول الله تطبيقا وبيانا للقرآن الكريم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فالله تبارك وتعالى قد فصل ذلك وبينه، ولسنا بحاجة إلى أن ينص أحد على ذلك، لأن الله قد نص على ذلك وانتهى. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ولكن في الأمور الاجتهادية التي يمكن أن يصادف المجتهد فيها الصواب ويمكن أن يقع في الخطأ، كان أئمتنا يتحرجون جدا من استعمال كلمة حرام أو كلمة فرض أو كلمة واجب أو ما سوى ذلك مما اصطلح الناس عليه فيما بعد بخطاب التكليف، ونوعوه إلى 5 أحكام تكليفية و5 أحكام وضعية. لماذا؟ لأنه كانوا يتحرجون ويتحرزون أن يقعوا فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لأن الأمر هو إبلاغ عن الله. وأشد الناس جرما وعذابا يوم القيامة ذلك الذي يحرم على الناس ما أحل الله لهم أو يحل لهم ما حرم الله تبارك وتعالى عليه. فحينما نأتي إلى المقاصد القرآنية العليا الحاكمة، التوحيد، التزكية، العمرة، هنا لا نستطيع أن نصوغ خطاب تكليف بالمستوى الذي وصل إليه المتأخرون من علمائنا فقسموه إلى أقسام خمسة، وإنما سنقف في هذه الأمور المجتهد فيها عندما كان أئمتنا يقفون عليه من قولهم أكره له هذا، لا أرغب أن يفعل، ما ينبغي له أن يفعل، ينبغي له أن يفعل، لأن تلك الألفاظ لا تعد ألفاظ شرعية ولكنها ألفاظ قائمة على اجتهاد بشري قد يعفو الله تبارك وتعالى عمن يخطئ فيها. أما القول بأن هذا حلال وبأن هذا حرام فقد يكون فيه افتراء على الله سبحانه وتعالى. كان علماؤنا وأئمتنا يتورعون عن الوقوع فيه. فإذا المقاصد العليا القرآنية الحاكمة، التوحيد، التزكية، الإمراء، هي الأصل الأول والأصل الأساس في بناء فقه الأقليات. وأذكر أنني عرضت هذه المقاصد القرآنية العليا الحاكمة في مؤتمر جامع ضم فقهاء المذاهب الثمانية التي تعيش في هذا العصر من مذاهب الفقهاء المسلمين، المذاهب السنية الأربعة والمذهب الظاهري والشيعة الإمامية والشيعة الزيدية، هؤلاء والإباضية، هؤلاء كلهم قد رحبوا بهذا وقالوا بأن الأخذ بهذه المقاصد العليا القرآنية الحاكمة سوف يعالج أزمات أصول الفقه وأزمات الفقه، وأن الفقه الذي ينبثق عن هذه المقاصد القرآنية العليا الحاكمة سوف يكون فقها صالحا لا للأقليات وحدها ولكن لمعالجة قضايا الأكثريات التي يختلف الناس حولها، وسوف ييسر للأمة أن تخرج من دوائر الاختلاف والاستقطاب والتناحر التي عاشتها قرونا طويلة وكرسها علم الكلام وعلم الفقه اللذين لم يستندا في عملية تأسيس أي منهما مباشرة إلى هذه المقاصد القرآنية الثلاثة العليا الحاكمة، بل كثيرا ما كان الاستناد في ذلك إلى نوع من الأدلة الجزئية، ودرج الكلاميون وكثير من الأصوليين على الاستدلال بالآيات الكريمة الجزئية على ما يذهبون إليه، ولذلك فشت الخلافات وانتشرت بين علماء المسلمين واستعصت على المعالجة والحل وتكرست وتحولت إلى كلام وإلى فقه، بحيث حينما رأى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى شدة الاختلافات فيما بين المسلمين وما حدث لهم، ما كان منه إلا أن قال: ويحكم إن تجادلتم فلا تتجادلوا في الكلام، أي في علم الكلام، فإنكم إن تجادلتم في الكلام كفر بعضكم بعضا، وإن تجادلتم في الفقه خطأ بعضكم بعضا. فكان يستهون الحوار حول قضايا فقهية على الحوار في قضايا كلامية، لأن الحوار في القضايا الكلامية لا يحسم، وقد ينتهي بتكفير البعض للبعض الآخر، وتفسيق البعض للبعض الآخر، ورمي البعض للبعض الآخر بالبدعة وما شاكل ذلك. أما الاختلافات الفقهية فقصارى ما يفعله المختلفان أن يقال مثلا أخطأ المجتهد فلان في هذا، فيخطئ الشافعي الحنفي ويخطئ الحنفي الحنبلي أو المالكي أو العكس، والتخطئة أهون شرا وأقل خطرا، وإن كانت سوف تؤدي إلى فرقة أيضا، لكنها فرقة أقل من تلك الفرقة التي يمكن أن تقع نتيجة الخلاف في أمور أصلية أو عقدية كما حدث في تاريخنا. ففقه الأقليات هذا الذي اجتمعنا اليوم للدراسة حوله وفيه وفي كيفية بنائه وكيفية تغطية الحاجات الفقهية للمسلمين في الهند وفي الولايات المتحدة وفي غيرهما من البلدان التي يشكل المسلمون فيها عددا أقل من أعداد الآخرين فيسمون بالأقلية بحسب المصطلحات السياسية وغيرها، هذا الفقه يقوم على أصل ثابت وفرعه في السماء، أصل من أصول القرآن الكريم القطعية الكلية، وهو هذه المقاصد التي وصلنا إليها بس